هل يجوز أن يكون الطلاق في عصمة الزوجة؟ له أن يوكلها الطلاق، يعني أن يوكلها، له أن يوكلها. إذا طلقت حال وكالة قال أنت وكيلة في نفسك، متى أردت الطلاق فطلقي نفسك، لها ذلك نفس واحدة، طلقة واحدة، إلا يجعل لها زيادة، طلقي طلقتين أو ثلاث، فلها ذلك، لكنه يخطئ في الثلاث، لا يجوز الطلاق في الثلاث. المقصود أنه إذا جعله لها وكلها في ذلك صارت وكيلة، متى شاء فسخ الوكالة، متى شاء هو فسخ الوكالة.